لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الصيام، قال كتاب الصيام، قوله كتاب الصيام يعني هذا الكتاب يعنى بالكلام عن الصيام وأحكامه وآدابه ونحو ذلك. والصيام هو حبس النفس عن الشهوات ويعني منعها من هذه الشهوات التي جعلها الله عز وجل على صفة مخصوصة، أو جعل الله عز وجل هذا الصيام على صفة مخصوصة. لذلك كما يقول الشيخ الفقي رحمة الله عليه، يقول هو حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. يعني هو يتكلم عن الصيام من حيث المعنى الإيماني للصيام، ويكسر الجوع من حدتها وثورتها، ويذكر بحال الأكباد الجائعة من المساكين، ويضيق مجال الشيطان من العبد بتضييق مجال الطعام والشراب، ويحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها. ولما كان فطم النفوس عن شهواتها من أشق الأمور وأصعبها، قال تأخر فرضه حتى توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. يعني الصيام لم يفرض إلا في المدينة، فرض في السنة الثانية في المدينة. لماذا؟ لأنه في مشقة على النفس، فكانت الفرائض التي تفرض في أول يعني الإسلام تتعلق أكثرها بالعقيدة، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم بعد ذلك أمور يعني الأخلاقات الأخلاقيات ونحو ذلك، ثم بعد ذلك جاء يعني فرض الصيام والزكاة جاء بعد ذلك في المدينة. قال تأخر فرضه حتى توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. قال وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذه المرحلة الأولى من الصيام كانت على التخيير، نعم. ثم نقل إلى التحتيم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصوم، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر عدة من أيام أخرى. يعني ده جملة يعني الكلام من الجهة الإيمانية لمعنى الصوم، وإلا الصوم من جهة التعريف الفقهي فله تعريفات كثيرة كلها متقاربة وتدور حول معنى هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الشمس إلى غروبها. هذه المفطرات يجب على الصائم أن يمسك عنها بنية الصيام، فهذا يسمى الصوم من حيث الجهة الفقهية. بدأ الإمام الحافظ رحمه الله تعالى الكتاب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. هذا الحديث أورده رحمه الله تعالى لبيان مسألة تتعلق بالصيام، وهي النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وذلك لأجل أن يفصل المسلم بين الفرض وبين النفل، فالذي يصوم قبل رمضان يكون في صيام نافلة فيفرق بين رمضان وغيره، وعليه فلا ينبغي عليه أن يصوم هذه الأيام. قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. إلا رجل كانت له عادة من صيام ووافقت أن كان هذا اليوم قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس. لماذا؟ لأن هذه عادته. كأن يكون مثلا هو يصوم يوما ويفطر يوما، أو كأن يكون يصوم الاثنين والخميس مثلا، فجاء رمضان يوم مثلا الجمعة وهو من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، فصام الخميس الذي هو قبل رمضان، وهذا من باب عادته، من باب عادته. وإن كان في الحقيقة التحقيق أنه لو جاء رمضان أول يوم، يعني كان موافقا ليوم الجمعة وكانت له عادة صيام في الاثنين والخميس، فلعل الأحسن أن يقطع هذه العادة هذه المرة فقط، فيمتنع عن الصوم يوم الخميس هذا، لأجل الخروج من الخلاف الشديد بين العلماء في هذا. وإلا كما سيأتي فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. نعم، العلماء منهم من يوجه بأن هذا لمن لم يكن له عادة، وبعضهم يقول: لا، بل هذا على الإطلاق، لا يجوز صيام يوم الشك مطلقا سواء كان له عادة أو ليس له عادة. ثم قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال: ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وهو كما يعني صحح هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى. هذا الحديث يدل على تحريم صوم يوم الشك، تحريم صوم يوم الشك. فعمار بن ياسر رضي الله عنه ينقل لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه هو، قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وفي بعض الروايات الأخرى قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، وقال: فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فهذا يدل على تحريم صوم يوم الشك، ولا يجوز للمسلم أن يصوم هذا اليوم. أما الذي له عادة كما أشرنا قبل ذلك فالخلاف فيه بين العلماء، ولعل الأفضل أن يترك هذه العادة لو وافق ذلك يوم الشك. نعم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: متفق عليه. قال ابن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه يعني الهلال فأفطروا. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث بالروايات التي جاء بها أيضا الحافظ رحمه الله تعالى يتناول مسألة، وهي وجوب الصوم والفطر برؤية الهلال أو بإتمام الشهر، برؤية الهلال أو بإتمام الشهر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، هذا يقتضي أن لا يجوز الصيام إلا برؤية الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا كذلك، فإن غمي عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له. بعض العلماء ذهب إلى أن قوله فاقدروا له يعني معناه فضيقوا عدة شهر شعبان، ضيقوا عدة شهر شعبان من باب قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا اللفظ الذي فيه نوع من الإجمال أو الإبهام فسرته الروايات الأخرى. قال ولمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، فاقدروا له 30، وفي رواية أخرى للبخاري فأكملوا العدة 30، وأيضا له في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. إذن فلو أنه غمي على الناس بسحب أو نحو ذلك فإنهم عند ذلك عليهم أن يكملوا عدة شعبان، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما على قول بعض أهل العلم وهو مشهور عند الحنابلة بأن يصوم يوم 30 احتياطا، فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، بل هذا يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. ولذلك فالصحيح أنه إذا لم يرى الهلال وغمي عليهم، هذا هو المقصود، إنه مع وجود الغيم، فإنهم عند ذلك يجب عليهم أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال الشيخ البسام رحمة الله عليه يدل الحديث على وجوب صيام شهر رمضان إذا ثبت رؤية هلاله، وإذا حال دون مغيب الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب أو غبار أو نحوهما ليلة 30 من شعبان، فتكمل عدة شعبان 30 يوما. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، قال فصام وأمر الناس بصيامه. قال رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث والحديث الذي بعده أوردهما الحافظ رحمه الله تعالى من باب بيان مسألة جواز ثبوت هلال شهر رمضان بخبر الواحد، جواز ثبوت هلال شهر رمضان بخبر الواحد، وأنه لا يلزم في ذلك ما يلزم في الشهادة، يعني من خبر رجلين عدلين، هنا يجوز بخبر الواحد العدل فقط. ويدل عليه هذا الحديث قال ابن عمر تراءى الناس الهلال، يعني الناس يعني خرجوا لأجل أن ينظروا الهلال وتبادروا لرؤية الهلال. قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته وحده، قال فصام وأمر الناس بصيامه، قال فصام وأمر الناس بصيامه. فهذا الحديث استدل به العلماء على أنه يجوز في شهر رمضان ثبوت هلاله برؤية الواحد العدل المسلم العدل في هذه المسألة، بخلاف سائر يعني الأشهر، حتى شوال نفسه لا بد من يعني شاهدين، واستثني رمضان، قيل لأجل أنه يعني تتبادر الناس في رؤيته وفرحا برؤيته، ولذلك يكثر فيه الناس، فضلا عن أنه في ثبوت رمضان بشهادة الواحد العدل حث على يعني الإقبال على رمضان وقبول خبر الواحد، كأنها إشارة إلى أن المسلم متشوف لثبوت هذا الشهر، فإذا ثبت بخبر العدل فإنه يكفي ذلك. فإذا يعني هل الإذاعات في هذه الحال تقوم مقام الشاهد؟ الإذاعات لما إنسان يستنى يوم ليلة الرؤية يقوم يسمع الإذاعة. جملة الكلام للعلماء المعاصرين أنه ينظر ابتداء ويفرق بين الإذاعات الرسمية وغير الرسمية. فالإذاعات الرسمية يقبل خبرها لأنه يصعب الكذب عند الإذاعات الرسمية، ويصعب جدا أنها تكذب يعني في هذا الموضوع، خصوصا الإذاعات الرسمية للدول، ولذلك يقبل خبر الإذاعات الرسمية. أما الإذاعات غير الرسمية فينظر، إن كانت هذه الإذاعات من جهات يعرف عنها الثقة وعدم الكذب فيقبل خبر هذه الإذاعات عند ذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. قال: رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله، وهو الحقيقة الأرجح أنه مرسل. لكن يغني عن ذلك حديث ابن عمر المتقدم، يغني عن ذلك حديث ابن عمر المتقدم بأن ثبوت هلال رمضان يثبت بخبر الواحد، يثبت بخبر الواحد العدل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. قال: وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قال: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الحديث يتناول مسألة، وهي النية في الصوم وأول وقت هذه النية. النية في الصوم، والمقصود بالصوم هنا صوم الفرض، صوم الفرض، وإلا هيأتي الكلام في صوم النفل بشيء زائد عن ذلك. فأما صوم الفرض فلا بد من تبييت النية، أي تكون النية من الليل، والنية تكون من الليل كله إلى قبيل يعني الفجر. فإذا دخل الفجر ولم ينوي الصيام فلا صيام له في صيام الفرض، سواء كان رمضان أو كفارة أو نحو ذلك. فالصوم الواجب لابد من تبييت النية من الليل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يدل الحديث على وجوب النية في الصيام، وأنه لابد أن تكون النية قبل طلوع الفجر، ووجه ذلك لأجل أن تستوعب النية جميع النهار. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. قالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أريني. فلقد أصبحت صائما، فأكل صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا يتحدث أو يتناول أيضا مسألة النية، لكن هذا فيه شيء زائد عن الحديث السابق. فالحديث السابق: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا في صيام الفرض. أما هذا الحديث فهو في صيام النفل، صيام التطوع. فدل الحديث على أنه يجوز في صيام التطوع أن ينوي من النهار ولا يشترط تبييت النية. والدليل قول عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم, اليوم اللي هو النهار, فقال هل عندكم شيء طعام يعني؟ قالت قلنا لا. قال فإني إذا صائم, يعني هو لم يكن صلى الله عليه وسلم ارتكب ما يقبح في الصيام, ارتكب ما يقبح في الصيام وعليه. فلما سأل عن الطعام ولم يجد قال إني إذا صائم, خلاص أنا هأكمل اليوم على الصيام, مع أنه عقد النية أثناء النهار. قالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس, والحيس هذا طعام يتخذ من التمر والسمن والأقط, وهذا الذي يعني قدمته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قدمته في يوم كان هو فيه صائم صلى الله عليه وسلم صيام تطوع. قالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس, فقال أريني, وكان يحب الحيس صلى الله عليه وسلم, فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل. فقال أريني ده أنا صائم, ثم لما رآه أعجبه فأكل صلى الله عليه وسلم. فأخذ منه العلماء جواز قطع الصوم للمتطوع إن شاء, جواز قطع الصوم للمتطوع إن شاء. واختلفوا فيها هل يلزمه القضاء أم لا, والأرجح أنه لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه أصله ليس واجبا, فهو صيام تطوع وعليه. فهذا الحديث يدل على جواز عقد النية أثناء النهار, وعلى جواز قطع نية الصيام كذلك أثناء النهار, ولا حرج عليه ولا إثم عليه في ذلك. نعم. طبعا الفقهاء عندهم كلام تفصيلي في مسائل, منها مثلا هل هذا يعني مكفول للصائم مطلقا, بمعنى انه هل الصائم الانسان الذي اصبح ولم يرتكب محظورا من محظورات الصيام ولم يكن ناويا الصيام ثم نوى اثناء النهار, هل هذا يكون على اطلاقه؟ يعني في اي وقت في اليوم له ان يفعل, ام ان هذا مقترن او محدد بحد محدود؟ الحقيقة الحديث حديث عائشة رضي الله عنها لم يظهر فيه أنه كان في أول النهار أو في آخر النهار, لكن يعني بعض أهل العلم جعل يعني وقت الظهر, وقت الظهر وقت الزوال جعله حدا فاصلا, وده كلام للشافعية وبعض أهل العلم جعلوا ذلك حدا فاصلا, بمعنى قالوا لو كان قبل الزوال لا بأس, أما بعد الزوال فلا. وإن كان الكلام ليس عليه دليل نص في ذلك إلا أنه وجيه, وهم يقولون كلاما جملته أن هذا الإنسان الذي قضى أكثر يومه, ما هو من الفجر الحد بعد الظهر ده أكثر اليوم, قضى أكثر يومه على غير نية الصيام, فكيف يقال له أنه يصوم ونحو ذلك وهكذا. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, متفق عليه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, متفق عليه. هذا الحديث أيضا يتناول أدبا من آداب يعني الصيام, وهو استحباب تعجيل الفطر, استحباب تعجيل الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, ما عجلوا الفطر. وهذا الحديث فيه أيضا تنبيه في مفهوم المخلفة, وهو أن الناس إذا تعمدوا تأخير الفطر فهذا شر في الأمة، وأن هذا يدل على ضعف الخيرية في الأمة. سبحان الله، يعني قد يقول قائل يعني هذه المسألة تفرق بين الخيرية والشر في الأمة؟ نعم، جعلت أمارة وعلامة. سبحان الله، كما أنت ترى إنسانا تقول هذا الإنسان أظنه كذا، نقول لك لماذا؟ تقول رأيت منه كذا، علامة معينة، فعل شيئا كان علامة على خلق معين عنده، فتعرف أنت من هذا الشيء اليسير أن خلق هذا الإنسان طيب أو غير طيب مثلا، فكأن هذه علامة على ذلك، أن الأمة طالما أنها تحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخيرية. وفيه كذلك إشارة إلى معنى خطير أيضا، وهو أن هجر سنن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب خيرية الأمة، فما بالكم إذا هجر يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات. إن هجر سنن النبي صلى الله عليه وسلم نذير على ذهاب الخيرية من الأمة، فكيف إذا كان ذلك في الواجبات؟ نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الإمام الترمذي، ثم قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، قال وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وهذا لأجل أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء. والحديث إن كان ضعيفا لكنه يوافق معنى الحديث الصحيح: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا لأجل أن هذا يدل على تمسك الأمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تخالف كذلك هدي أهل البدع أو طريقة أهل البدع. فأهل الكتاب كانوا يؤخرون الفطر، يتنطعون ويتكلفون ويؤخرون الفطر، ولذلك جعل هذا العمل أو هذا الفعل من علامات الخيرية في الأمة، لما فيه كذلك من مخالفة يعني طريقة أهل الكتاب. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بالفتح أكلة السحر، بالفتح أكلة السحر، أما بالضم وقت السحر، وقت السحر. وعليه لو قلنا فإن في السحور بركة بالضم، يعني فإن في هذا الوقت بركة، ولو قلناها فإن في السحور بركة فإنها يقصد بها هنا فإن هذه الأكلة فيها بركة. والحقيقة إن نطقها بالفتح هنا يعني أفضل. لماذا؟ لأن نطقها بالفتح هيشمل معنيين، هيشمل الأكلة والوقت، لأنها بالفتح كما أشرنا من كلام العلماء أن بالفتح معناها أكلة السحر، وتسمى أكلة السحر نسبة للسحر اللي هو آخر الليل. وعليه فإن يعني هذه الأكلة التي تكون في آخر الليل فيها بركة عظيمة. تسحروا فإن في السحور بركة. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيه حفظا لقوة النفس وقوة البدن، لأن السحور لما يكون متأخر في بركة، يخلي البدن في قوة، يخلي الإنسان عنده قدرة على تحمل الصيام. نعم. قال: وأن فيه عونا على طاعة الله، لأنك تأكله لتستعين به على الصيام، وأن فيه الفصل بيننا وبين صيام أهل الكتاب. ثم قال رحمه الله: وعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث أيضا يتناول أدبا من آداب الصيام، وهو فضل الإفطار على التمر والماء، فضل الإفطار على التمر والماء. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا بخلاف ما يفعله كثير من الناس، إنه ترى يعني ساعة الإفطار مشغول به إنه هو يفطر، يوم يقول لك ما هو إحنا ناخد حاجة قبل الفطار وبعد كده ناكل. طيب كويس جميل، ياخد إيه بقى؟ ياخد بتاعة قد كده مكسرات، يقعد بقى ياكل فيه مكسرات وكذا ونحو ذلك. هذا ليس حراما، لكن هذا فيه إعراض عن السنة أو ترك للسنة، وهي الفطر على تمرات. الفطر على تمرات، والفطر على التمر ابتداء هدي وسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهو أيضا فيه منفعة للبدن، لأنه كما أثبت الطب فإن التمر فيه منفعة للبدن في هذا الوقت على الخصوص. البدن بيكون في حالة جوع طويل طول ساعات الصيام، فيحتاج في أول الأمر إلى سعرات حرارية معينة تقوم تعمل نوع من استعداد البدن لاستقبال ما سيأتي بعد ذلك. ولذلك أحسن ذلك أن الإنسان يفطر على تمرة أو ثلاث تمرات وبعدين يصلي ثم بعد ذلك يأكل، فهذا في نوع من تمهيد الجسد للأكل. قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على استحباب الإفطار على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فماء. الرطب اللي هو التمر اللي بيبقى طري، يعني صح التعبير، يعني اللي بيبقى طري شوية، والتمر معروف، فهذه يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل يعني نحن في هذا الزمان وهذا الوقت يعني الشيء اللي باقي ربما في فترة مسألة يعني حلول الوباء عافانا الله وإياكم والمسلمين، لعل يعني مسألة التمر تكون هي أيسر، إنه ما يكون في علب مغلقة وإنه الناس تأخذ هي بيدها. يعني ما يعني إخواننا في المساجد ساعة المغرب إنه ولو هيقدم تمر يتحرز من مسألة إنه هو يناول الناس بيده، إنما يترك الناس هم يأخذون بأنفسهم، نوع من أيضا الاحتياط. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين هذا الوباء، فنسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته في هذا الشهر الفضيل، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.